ان هذا السؤال عن ايش؟ عن قربه واجابته عني. فاني طيب من يسال لا قد تفهم ليس سعيده ولا بعيده، لكنها الفرق ان اذا تدل على ان الامر سيقع بخلاف اذن لا بد يكون الولد مو لا بد يكون قد يكون وقد لا، لكن اذا تدل على هذا الشيء سيكون هذا. طيب واذا سالك عبادي عني شف سالك عبادي الياء فقول على الله عني على الله فاني قريب، ما قال فقل اني قريب، فقل اني قريب. فبعضهم قال انه على تقدير قل، اذا سالك عبادي عني فقل اني قريب، فيكون الجواب محذوف جواب اذا، واني قريب مقول هذا المحذوف معموله يعني مقول القول فقل اني قريب. ولكن الصحيح انها لا تحتاج الى تقدير لوجهين. الاول ان الاصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو اولى. ثانيا ان الله عز وجل قال فاني قريب، فان الامر ابين من ان يحتاج الى السؤال. فاني قريب، اذا سالك فاني قريب، فهذا ابلغ من قوله فقل اني قريب. وقوله تعالى فاني قريب الياء نقول انها تعود الى الله عز وجل، فاخبر الله انه قريب هو بنفسه فاني قريب، لان الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي اثبته الله لنفسه؟ هل المراد انه حال في المكان؟ مش جوابه لا، هذا شيء مستحيل ولا يمكن ان تنزل الايه على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الاسلام قريب في علوه، قريب مع علو، مع علو على عرش، لانه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وان كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص، بل هو دليل على الكمال. ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب وشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب،

اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم تكون هذه درجة قليلة تقول يعني ما تكون فقط شيء أعلى من فعل الأوامر بالفعل المستحبات الأوامر المستحبة أوامر المستحب أمر لأن الأمر قد يكون وجوب وقد يكون استحباب والنهي قد يكون كراهة وقد يكون للتحريم. نعم ما نقول من الآية كذلك بين الله تشمل من أول السورة وليس لخص بأحكام الصيام. لا ما هو الظاهر لأن تعرف الآيات مقطعة. السورة مقطعة. لا ولو كان مقطعة. ما يمكن لأنه تكون في الموضوع الذي فيه البحث. الموضوع الذي فيه البحث. وأيضا فيما سبق فيه كذلك بين الآيات. فيه من قبل. ما يكون الصيام. نعم. يشمل والله أعلم إنه هم بعض العلماء قال يشمل. كان الأربعة اللي تليها من قولي أحل لكم الصيام إلى آخر بس ولو قيل إنهم من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نعم لكن طيب ثم أعلم أن قوله آياته جمع مضاف فيعم يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات هنا عرفت الحد لغة المعرفة. المعرفة الشرعية. أي عرفة؟ كلمة حدود شرعاً هي أوامر أو نواهي. فالأوامر هنا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا. الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيدة السفاري. يعني يختلف ما كان عند. أي يختلف حسب الاصطلاحات. نعم. لقاءها من تبيين الآية. أن يقرأ الإنسان من قبل يقول الإيمان. الإيمان تعلق بالإيمان. ثم إذا آمن يفرح. لا، أصلاً ما في تقوى إلا بعد الإيمان. ما في التقوى إلا بعد الإيمان. فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل. فحصلت أولاً. ما في التقوى يا أخي إلا بعد الإيمان. وهل الإنسان بيتقي شيئاً لا يؤمن به؟ ثم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة ما عاد مناسبة واضحة لأن ما سبق في آية الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص. الآية اللي بعدها هذه ولا تأكلوا هذا تحريم عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه. هذا وجه المناسبة أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بيّن التحريم العام الذي يحصل في الصيام وبعد الصيام فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا المراد بالأكل ما هو أعم منه لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له. البناء المسكن متصل به ولا لا؟ لكن مهم اتصال السوق. أولا أيهما ألصق به؟ الثوب. كذلك أيضا يصرف المال في الثياب قبل يصرفها في الفرش والفراش أخص من البيت. أولا لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم عند الجلوس وما أشبه ذلك. يصرفها في اللباس وهو أخص من الفراش. يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء ما عاد بعده شيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله من الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود. ما يصرفه بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن. نعم وهما أخص انتفاع بالمال. أرجو لكم

الكلام علشان يأخذوا مال هذا في غير حق. إيه ما تكون أنت الذي أكلته. إيه لكن هذا ليس بالعدل. إيه ما بس الآية يقول لا تأكل وتدل. أما إن جعلنا الجملتين منفصلا بعض منفصلا بعضها عن بعض فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنت ويصير النهي عن شيئين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه جملة مستقلة. ولا تدلوا بها إلى الحكام هذه جملة مستقلة. لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة. ولهذا قال وتدلوا بها ولم يقل ولا تدلوا بها وجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا فهي مبنية عليه. وين يعود على قول الثاني إيه يعود على الأموال يعود على الأموال المال اللي أرشيبه القاضي غير المال الأموال إيه ما خالف لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذه يعني أموال ثانية أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يقومون لكم بها. نعم لا لا الجاثم مين هذا الجاثم يخبر القاضي الحاكم بأن فلان عنده مال لجل أخذه منه لا اللي يدان لا يدل الحكام على أموال الناس يأكلها وقال نعم الحكام الأمراء على إذا قلنا أن المراد مثل ما قال غالب أما إذا قلنا أن معنى عند المحاكمة هو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاء قال وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس قوله لتأكلوا قد يقول قائل إن فيها إشكال لأن قوله ولا تأكلوا ثم قال لتأكلوا كيف يعلل الحكم بنفس الحكم فنقول إن اللام هنا ليست للتعليل بل اللام هنا للعاقبة يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل أكل فريق النمان اللام هنا للعاقبة وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك كانت العاقبة كذلك اللام في قوله لتأكلوا اللام لام العاقبة وقول لتأكلوا لماذا نصف حذف الثواب النور منصوب بأن من المرأة بعد اللام على قول أو باللام نفسها على قول من لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا الفريق بمعنى الطائف وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم فرقت وانفصلت وقول فريقا من أموال الناس طيب لو قال قائل قد يأكل كل ما للمدعى عليه من باب أولى أو نقول إن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عندهما من أموال الناس في الإثم تأكل فريقا من أموال الناس في الإثم ألبى هنا للمصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذنب وذلك لأنه باطل ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الإثم ولكن هل هو في كل مكان الباطل هو الإثم؟ لا قد يراد بالباطل ما لا منفعة فيه كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل له من هو ابن آدم فهو باطل إلا